إنه الفصيل. وما حتى أقول هل قرأ فيهنا بأم الكتاب، هل قرأ فيهنا بأم الكتاب، يعني من تخفيفهما. معلوم أنه يقرأ أم الكتاب ويقرأ معها سورة الإخلاص، سورة الإخلاص أو أي شيء فهما في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران. ولكن في ذلك إشارة إلى التخفيف، إذا قال إنه حتى أقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب، هل قرأ فيهما بأم الكتاب، إشارة إلى تخفيف ذلك، وأن قراءته تبع لذلك أيضا تكون خفيفة، لا يكون فيها التأني أو الترتيل الذي يكون في قراءته. كذلك أيضا من أشياء أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النساء، سورة البقرة، ثم سورة النساء، ثم سورة آل عمران ركعة واحدة. يعني هذا أيضا يرشد إلى أن هناك شيء من التخفيف، لو كان هناك التخفيف الذي يكون معه التنفل لا يعني نطال ذلك جدا، أوشك أن يكون الليل كله تقريبا، فيما إذا كان الليل قصيرا يعني يمكن يذهب يعني بهذا العمل بهذا الرفع أو ما يشبه ذلك. هذا أن هناك فيه شيء يرشد إلى الإسراع الخفيف الذي لا يكون معه خوات شيء وخفاء شيء من الحروف أو إخلال في القراءة. وقد حكى ابن حجر الإثناء أو ذكر أنه لا خلاف في ذلك يعني في جوازه، وإن كانت القراءة التي فيها مرأة الترتيل أنها هي الأولى. ثم البخاري رحمه الله ذكر بعد ذلك هذا الحديث الثاني، حديث ابن عباس المتعلق ب ما كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل الوحي عليه في أول الأمر، وأنه كان مستعجل في القراءة وحديث شغليه يعني من أجل حرصه على حفظ ذلك الشيء الذي يلقى عليه. فأنزل الله عز وجل عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع هو القرآن. فأمر بأن يستمع في حال القاء جليل عليه، وإذا فرغ يزيد القراءة فإنه بوعد الله عز وجل له وبما أخبره به من حفظه إياه أنه إذا فرغ جبريل فإنه يقرأ كما سمع، لأن الله تعالى قد وعده بذلك. ومحل الشيء أن هذا نهيه عن الاستعجال في القراءة أجل أن لا يفوته شيء، وأن الله تعالى قد ومن له ذلك وحفظ له ذلك، وأنه يستمع في حال القراءة ولا يقرأ قراءة مستعجلة مع جبريل حتى لا يفوته شيء، وإنما يسمع ثم بعدما يقرأ الجبريل يقرأ الجبريل القراءة يحلو للنبي عليه الصلاة والسلام القراءة كما أقرأه جبريل دون أن يفوت عليه شيء، لأن الله تعالى وعده ذلك وقد تحقق ذلك له عليه الصلاة والسلام. الحديث سبق أن مر في كتاب التفسير، ولكنه جاء من أجل أن له علاقة بهذا الباب، بسبب أنه نهي عن الاستعجال في القراءة من أجل أن لا يفوته شيء، وأن الله تعالى قد ضمن له ذلك. باب مد القراءة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم العزي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب وقال الله مد القراءة. والمقصود من المد هو المد في الحروف التي هي حروف المد، وهي الحروف الثلاثة التي هي الواو والياء والألف. يعني عندما يأتي

يقول المقرئ للقارئ حسب. كان هو حجة الله مثلا وانه كان حجة الله، لكن يعني كون هذه الآية الحصر الوفاء عندها لأن فيها هذه المعاني، لأن فيها هذه المعاني، يعني الوفاء كما هو معلوم إنما هو يتأمل المعاني والتفكر في المعاني، يعني الوفاء لما اشتملت عليه الآيات من المعاني ما هو من أجل الخوف فقط، يعني مثل ما يعني نرى والمشاهد، يعني من الناس المتكلفين الذين عندنا نسمع في بعض التسجيلات، يعني بعض القراء يقرأ فتكون قراءته ما فيها يعني تأمل ولا تفكر، ولكن فيه ناس وراء يظهرون الله الله، يعني قال الله الله كلمة الله الله هكذا، وقد يكون ما في معنى ايضا، يعني ما في معنى يعلم، كما علمت ان يعني ذكر لبعض الناس ان هؤلاء الذين ينظرون يعني مثل هذه العبارات وراء القراء المقرئين وراء القراء القارئين انه قارئا قال قاف، فقالوا الله الله قاف الله الله قاف، يعني ما في لا معنى، يعني لأن حروف مقطعة الله أعلم من مراده بها، لكن ما في شيء يعني معنى يكون فيه العبرة والعظة وفيه الخوف وفيه يعني وإنما هذه كون اعتادوه يعني كلام، يعني في تشجيع للقارئ وأنهم أضربهم صوته أو أعلمهم صوته، فيكون قد يكون في ذلك غرور له أيضا، يعني يجعلونه يكبر وهم ما يقولون هذا عن تأمل وتفكر، وإنما يقولونه عن شيء اعتادوه هكذا، ولهذا قد يحصل مثل هذا الشيء في شيء ليس فيه شيء مؤثر، يعني من ناحية الترغيب والترهيب والوعيد والتخويف، مثل كما في هذا يعني هذه الحالة التي فيها بس مجرد الصوت. إذا فإن البكاء ومن خشية الله، لكن عندما يكون فيه يعني شيء فيه ترهيب وترهيب وتخويف أو تأمل يعني في معاني عظيمة يعني تجعل الإنسان عندما يفكر فيها يحصل له هذا الشيء. لا كان إذا بكى وحضر البكى يعني وهو بكى كما هو معلوم شيء لا يملك الإنسان، يعني شيء يحصل غير إرادة الإنسان، يعني شيء البكى يحصل شيء ما هو باستطاعته لا نعمل بكاءه، يمكن لا ما يكون عند مهلك شيء يحصل له، فإذا ذكر الإنسان في بلد حزم جمع الشباب فهو من الوجه هذا عنه. باب في كم يقرأ القرآن، قول الله تعالى فقرأ ما تيسر منه، قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لابن شبرمة قال لابن شبرمة فقلت كم يكفر رجلا من القرآن ولم يكفر تجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات، قال علي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبره عن قمته عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت، وذكر قول الله وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قرأ من آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاة. وأول المقال رحمه الله هذه الترجمة في كم يقرأ القرآن، في كم يقرأ القرآن أورد هذه الترجمة وأورد فيها بعض الأحاديث، ذكر الحديث الأول وهو

يعني كل الأسبوع كل ثلاثة أيام الجمعة يعني كل أسبوع كل أسبوع كل ثلاثة أيام. وقد يطلق أيضا على الأسبوع سبت، جاء في الحديث ما رأينا الجمعة سبت وما رأينا السبت سبت، يعني أسبوعا. في قصة الرجل الذي جاء ويقول نفسه يوم الجمعة وقال يا رسول الله علمك الأموال وقد على السبوع فادعو الله أن يغيثنا، فقام وسأل الله عز وجل وقال على المنبر ودعا فنشأ السحابة وأمطرت ولم يخرج من المسجد، ثم استمر المطر أسبوعا كاملا حتى طلب من المسلم في جمعة أخرى، يعني وأنه يعني ما حصل كثرة الأمطار كونهم ما تمكنوا من السير والأعمال، فطلب منها أن يسأل الله عز وجل ويمسكها، فسأل الله عز وجل قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على جراري ولا كانوا وطن ودي ومن أبدي الشجر. لكن في الحديث أنه قال فما رأينا الجمعة فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية، ويقال على الأسبوع يصرف عليه الجمعة ويقال الشمس. وقد جاء هذا في الحديث، جاء كل من هذين أو هذين الغلاطين في الحديث. فقال ابن قيفة أكثر من ذلك، قال هم أكثر يومين وكل يوما يومين وكل يوم، يعني عشرة أيام في الشهر، عشرة أيام في الشهر. وهذا الكلام يشعر بأن على أن الترتيب الموجود فيه يعني فيه إشكال، فيه يعني خلف، وأن فيه خلف وتقديم وتأخير، لأن الأيام هي يعني عشرة أيام وإفطار يومين أثقل من أيام ثلاثة أيام في الأسبوع، وهو إنما يعني يتنزل معه من كثير لا أقل منه، وثلاثة أيام في الأسبوع أكثر من عشرة أيام في الشهر، ثلاثة أيام في الأسبوع يعني أكثر من عشرة أيام في الشهر، يعني ثلاثة من سبع أكثر منها يعني ال هي يعني هذا أكثر من الذي قبله، يعني ثلاثة من أربعة من سبعة، ثلاثة من سبعة، وهذا يكون أكثر الذي هو يعني اليوم يفطر يومين، اليوم يفطر يومين، يمكن أن يكون فيه تقديم وتأخير من مقال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال أفطر يومين وأفطر يومين، ثم قال له بعد ذلك نعم يعني يعني اليوم واليومين يعني المفروض انها تكون قبل ناحية التدرج يعني من الشيء يعني من ثلاث ثم يليها شيء يليها وهي يعني يوم ويومين انه اشر واكثر ثم ثلاثة في الاسبوع يكون بعد ذلك ثم بعد ذلك يعني ينقص الى ان قال يعني كل يوم واخر يوما كل يوما واخر يوما يعني 15 من الشهر 15 في الشهر. فحاصل ان الترتيب هو الذكر ثلاثة ايام من الاسبوع قبل يومين صيام يعني يوم افطار يومين هو المفروض ان يكون بالتدرج، معلوم ان صيام يوم افطار يومين اكثر من يعني قيام يعني ثلاث أيام يعني ثلاث أيام أقل، ويكون بعدها شيء يليها في القلة وهو يوم ويومين، ثم يليها شيء أكثر وهو ثلاث أيام من الأسبوع، ثم بعد ذلك يوم ويصل يوم، يوم ويصل يوم، يقوم يوم ويصل يوم، تكون ثلاث أيام من الأسبوع قبل قيام يوم وإفطار يوم، يليها قيام يوم وإفطار يوم حتى يكون الترتيب سليم. ولكن الالتزام بهذا الشيء الذي قال له اقرأ في هذا الأمر، فكان يقرأ هذا الذي أرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتمنى لم يشق على ذلك في آخر الأمر، فكان يستعرض يعني الشيء الذي كان يقرأ راوي بالليل، كان يقرأه أو يستعرضه مع يعني بعض أهله حتى يخف عليه قراءته في مشقة القيام عليه بالليل، كونه يقرأ يعني القرآن في الليلة. قال وإذا أردت قال اقرأ في كل ليال مرة، وليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعني كبرت وبعدت، فقال يقرأ على بعض أهل السمع من القرآن بالنهار، والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أكثر أيامه وأحصى أصام مثلهن كراهية أن يفيد شيئا مفارقا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. كان إذا أفضل أياما يعني أحصى عدتها ليقوم بدلها، لأنه كره أن يترك شيئا ترك مسلمه عليه، قال إنه يعني يكون هذا القيام وهو يكون يوم من اليوم، كان إذا احتاج إلى أن يفطر يعني أكثر من يوم يوم يوم وراء يوم أحصى ما أقدره وقضاه، قضاه بعد ذلك يعني أيام بحيث أنه لا يقصر الشيء الذي تركه من سلمه عليه من ناحية أنه يكون يوم ويوصل يوم، وهذا يدل على ما كان على الصحابة رضي الله عنهم من الوفاء الشيء الذي يلتزمونه، الشيء الذي ذكر أحدهم أنه يقوم به كان يشق عليه، ولحرصه على أن لا يقصر الذي وعد الإنسان بأنه يفعله، وكان يحصل منه هذه المواجهة والقضاء عندما يحصل هناك هذه الإفطار يعوض حتى يكون قام يوما مؤخرا يوما. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في ثلاث أو في سبع وأكثرهم على سبع، يعني هم كانوا يقرأ القرآن في ثلاث أو سبع وأكثرهم على أنه على سبع، أكثر الروايات على أنه يقرأ في سبع وليس في ثلاث، يعني هذا ذكر في شك بعض ذكر عن البخاري أن بعض الرواة يقول يقرأ في ثلاث وبعضهم يقول لهم سبع، ولكن أكثر من أرشد الأم يقرأ في سبع ليس في ثلاث. قال لي رسول الله قام بشهر قلت إني أجد قوة حتى قال أقرأه في سبع ولا تسمع على ذلك. هذا هو الأم الرسول الذي قال يقرأ القرآن يعني مرات كثيرة، فقال له اقرأه الشيخ ولا تجعل ذلك، يعني معناه انك مهم ان لا يجعل ذلك في الايام وان يقرأ بعد الايام، لا معناه انه ما ينزل يعني عن سبع ايام، لانه اذا نزل عن سبع ايام يمكن ان يؤدي ذلك الى المشقة او الى الملال، فيقصر الاسلام في الشيء الذي يلتزم، لكنه اذا التزم شيئا وداوم عليه فالشيء الذي يداوم عليه وان قل خير من الكثير الذي يداوم عليه ثم ينقطع عنه، لهذا جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حظي على هذا وما عليه صاحبه وان قل، فالانسان يختم لمدة معينة داوم عليها ولو كانت مدة كبيرة كعشرة أيام أو يوم أو أربعة أيام أو ما إلى ذلك، 30 يوم غير كونه يعني يجتهد في الجميع ثم يؤدي ذلك إلى ملل فيترك، ولكن فقال الله عنه وارضاهم كانوا إذا التزموا شيء حرصوا على أن لا يقصروا فيه وأن لا يكلوا فيه، كما حصل من عبد الله بن عمرو في هذا الذي وعد وسلم عليه وارشده وسلم إليه، وكان شق عليه ذلك في آخر أمره لما كبر، ولكنه كان حريصا على الوفاء مما حرصه وسلم عليه رضي الله عنه وارضاه. لهذا كما أسلفنا فيما مضى أنا أقول أنا أقول ومن مرة ستة أسباع تقنية سبع وحج السابع الذي يقرونه بالسبوع أول أقار أسمون هذا التحديد يعني بالقراءة. باب البكاء عند قراءة القرآن. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة على بي النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم وعن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال أقر عليك وعليك أذن قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت إذا جئنا من كل فكيف إذا جئنا من كل مسجد شهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدا قال لي اصبع أو أمسك فرأيت عينيه تبركان. وهذا الشرع يتعلق بالبكاء عند قراءة القرآن، وأورد فيه حديث مسعود في مرة الذي ترجم له البخاري في هذا الكتاب في باب عدم قراءة من غيره، وكذلك أيضا باب قول المقرئ لو قال أكف، هنا من أجل ما جاء في آخره فإذا بعيد عن الغريبان ترجم البكاء عند سماع القرآن وعند قراءة القرآن. أورد في هذا الحديث من أجل هذه الجملة في عقره وأن سلم بكى عند سماع القرآن. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا العبش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري. لأنه ليس من القراءة لأن يقول له أسفل لأن يقول له أسفل أو أنزل القراءة من السبب حتى يتم يسوع قول الحديث يعني هو ما فيه إلا ثلاثان لكن الطريقة الثانية ليس فيه إلا ليس فيه ذكر من هذا الشأن، لكن يعني يكون يعني في نفس الحديث في بعض الطرق يعني أولى يعني الطريق الأول فيه شريك يعني ليس فيه

لا يكون له من نصيب إلا ما حصل من الدنيا، لا يكون له ما تعلمه إلا ما كان إلا ما حصل من الدنيا. البخاري رحمه الله ما ورد شيء يتعلق بالتحفظ بالقرآن إلا إذا كان أن النافق الذي يقرأ القرآن أجل أن يحصل من ورائه فائدة ممكن يكون يعني يتعلق بهذا، لأن كل منافق يقرأ القرآن يعني يظهر شيئا أجل أن يحصل من ورائه ذلك فائدة، حصل من وراء ذلك أن يقول له نصيب في الغنيمة نصيب يعني في الحي أنه مع المسلمين ويظهر أنه مع المسلمين فيقوم كونه يبطن الكفر والنفاق ويقرأ القرآن من أجل يحصل ما يحصل المسلمون من الفوائد بسبب الإسلام، فيمكن أن يكون مع هذا فيه كون فاجر وفاجر من يقرأ القرآن وقومه يتأكد القرآن. فكان البخاري رحمه الله يريد يعني احتمال هذا الحديث على المعنى فيمكن. إذا كان البكاء الشيء ليس عند أسطر، إذا كان البكاء الصلاة ليس عند أسطر ثم يعني هو الإنسان خطأ أنه يتباكى يعني بحيث يمكن أسطر أو حاول يعني أنه يتشنى أسطر لكن يعني ليس كل ما يكون يعني يحاول النفس يعني الكريم